ده تفضل منفض لا تاني اظبط انك تفوق لا لاحب كده جارف وماشي ليه وناسي وفي حياتك انت ليه عارف وشايف بس خايف ان حد يرشد عليك تروح وبصوت منبوح من غير ايه وليه في الاول ترجع تدور على الشغل تاني هتعمل ايه لا خلي بالك خليك في حالك ما تسيب خيالك جمع لي مالك صح صح من اللي انت فيه قول لي انت هتعمل ايه صح صح من اللي انت فيه قول لي انت هتعمل ايه تعرف دي فرصة ان انت تنسى وتبص مرة كده على الفلوس كافح وكمل وعد كسل باب الفرج ده فتح الحظوظ عافر وكبر الدنيا عندك كذا ميزه فيها بس انت شوف اوعى تقرر اوعى تفكر ان الفلوس دي جايه كده لا تاني اظبط المخ عندك الشغل دوت المشكله